ولو شاء ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا والنصارى أولياء